أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رحمتنا ولا أخذنا. الله رحمتك الواسع. ألف لام را تلك آيات كتاب لعلكم تعقلون. نعم. الكتاب المبين.